الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، وهو ما يؤكل أو يشرب، ولذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فسمى الدم المسفوح طعاما. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، فما يشرب طعام. وقال الله جل وعلا عن ملك بني إسرائيل: فمن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. إذن يدخل في ذلك ما يؤكل ويدخل في ذلك ما يشرب. والأصل في الأطعمة الحل إجماعا. قال الله جل وعلا: قل لا أجد فيما حرم علي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، الآية. وقال الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن عندنا أصل في هذا الباب وهو الحل. وأوسع المذاهب مذاهب أهل العلم في هذا الباب هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، فهو أوسعها يعني في باب الحل هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. واعلم أن عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى يعني ينبني عليها ما يذكره المؤلف بعد مما يباح أو يحرم. المسألة الأولى قلنا إن الأصل في الأطعمة الحل. المسألة الثانية أن ما أمر الشارع بقتله فإنه لا يحل، عند جمهور العلماء. وذلك لأنه لو كان يحل لأمر بذبحه ولم يأمر بقتله فكل ما أمر به الشارع أمر الشارع بقتله فإنه لا يحل أكله، إذ لو جاز أكله لأمر بذبحه ولم يأمر بقتله. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلن في الحل، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع. الغراب الأبقع هو الذي يكون في رأسه بياض أو في بقية بدنه بياض، يعني فيه نقط بيض. قال: والحدأة، والحدأة هي التي تسرق الدجاج ونحوه، طائر يسرق الدجاج ونحو ذلك، يخطف أيضا بعض، يعني قد يخطف الخرقة ونحو ذلك. والحدأة هذه الثالثة، والفأرة، والكلب العقور. والكلب العقور فأمر الشرع بقتلهن فلا يحل منهن شيء. الثانية، القاعدة الثانية، أن ما نهى الشارع عن قتله، هناك أمر الشارع بقتله وهنا ما نهى الشارع عن قتله، فإنه لا يحل، لأن لو أبحنا أكله لكان ذلك وسيلة إلى قتله، يكون وسيلة. الشرع نهى الآن عن قتله، فإذا قلنا لكم أن تأكلوه فإن هذا يخالف قطعا مقصود الشارع، لأنه إذا ذبح للأكل فإن هذا قتل، فإن هذا بمنزلة قتله. ومن ذلك النملة والهدهد والنحلة والصرد، والصرد طائر نوع من الطيور، فقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. والصرد، الصرد هذا نوع من الطيور. القاعدة 5 أو 4: أن ما يأكل الجيف فإنه يحرم، أن ما يأكل الجيف فإنه يحرم. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغراب الأبقع، والغراب الأبقع يأكل الجيف، ونهى عن الحمر الأهلية وهي تأكل الجيف، فما يأكل الجيف فإنه لا يحل، فإنه لا يحل، الذي يأكل الجيف لا يحل لما تقدم. ولذا نهي عن الغراب الأبقع لأنه يأكل الجيف. 5: أن ما كان له مخلب من الطير أو له ناب من السباع فإنه يحرم، وهذا عند جمهور العلماء خلافا لمالك. والإمام مالك حتى في أكثر المسائل المتقدمة يخالف، فإن مذهبه كما تقدم هو أوسع المذاهب في هذا الباب. فالقاعدة 5: أن كل ما له مخلب من الطير فإنه يحرم، وما له ناب من السباع، لما جاء في صحيح مسلم، وهذا كان في المدينة. والآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه، هذه في المدينة، هذه في مكة، فالآية مكية. وأما حديث النهي عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع فإن الحديث هذا، وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم، كان في المدينة. فكل ما له مخلب من الطير، مخلب معروف المخلب يعني المنقار المنعكف، فهذا يعدو به ويفترس، يعدو به ويفترس، أو كان له ناب من الدواب، هذا الناب كذلك يعدو به ويفترس، مثل الذئب والفهد ونحو ذلك. المسألة 6: أن المشهور في مذهب أحمد والشافعي أن ما استخبثه العرب ما استخبثه العرب من ذوي اليسار منهم أهل المدن والقرى دون البوادي أنه يحرم. فما استخبثه العرب ذوي اليسار من أهل الحاضرة، أهل الحاضرة هم أهل المدن والقرى، فما استخبثه هؤلاء فإنه يحرم، يعني ما كان خبيثا عندهم. قال الله جل وعلا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قالوا: فما كان طيبا عند العرب ذوي اليسار أهل الحاضرة، ما كان طيبا عندهم فهو حلال، وما كان خبيثا عند العرب ذوي اليسار أهل الحاضرة فهو خبيث. قالوا: لأن القرآن نزل عليهم، فما كان خبيثا عندهم فهو خبيث، وما كان طيبا عندهم فهو طيب. والقول الثاني في المسألة هو الصواب، هو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إنه قول أحمد وقدماء أصحابه أنه لا عبرة باستخباثهم، أنه لا عبرة باستخباثهم، وذلك لأن المراد بالخبيث هنا الخبيث بذاته، والمراد بالطيب الطيب بذاته، فما كان خبيثا يعني فيه خبث يضر بالبدن كالسم، أو خبث يضر بالأخلاق كلحم السباع، لأن الذين يأكلون السباع يأخذون من طبعها في الاعتداء، أو كان فيه ضرر على العقول كالخمر فهو محرم، ولذا فإنها أم الخبائث، فإنها أم الخبائث. فقوله يحل لهم الطيبات يعني يحل لهم ما كان طيبا، ويحرم عليهم ما كان خبيثا، يدل على هذا أن الشرع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات، فلا يعقل أن يكون ما يراه العرب خبيثا وهو طيب عند غيرهم وليس فيه مضرة بل فيه منفعة للبدن أن يكون حراما، وما كان طيبا عندهم وما كان طيبا عندهم هو خبيث بالفعل، لكنهم اعتادوا أكله ووجدوه يعني عن آبائهم فاعتادوا عليه أن يكون حلالا. بل الصواب أن المراد بالآية أن ما كان خبيثا بذاته فهو محرم، وما كان خبيثا وما كان طيبا بذاته فهو حلال. قلنا كما تقدم أن يكون خبيثا يعني ضارا، يكون خبيثا بمعنى أنه يضر، إما يضر بالعقول كالخمر، أو بالأبدان كالسم، أو أن يضر بالأخلاق كلحم السباع. وهذا القول هو الصواب الذي هو القول الثاني، وهو قول أحمد وقدماء أصحابه، وهو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين. قال فيباح كل طاهر لا مضرة فيه، كل طاهر لا مضرة فيه. قالوا ولو كان مسكا أو عنبرا، لو كان مسكا أو عنبرا هذا لا مضرة فيه، لا مضرة فيه. أو قشر البيض، فقشر البيض يعني لا مضرة فيه. ومثل ذلك أيضا لو أكل شيئا من الفاكهة أو من التمر الذي فيه سوس فهذا لا مضرة فيه، وإنما يتركه أكثر الناس زيادة في النعمة، لكن لو كان فيه سوس فإنه لا بأس بذلك. وكذلك أيضا قالوا إنه يجوز أن يأكل الجبن بدوده والخل بدوده، فهو تبع له لا منفردا، يعني لا الدود منفردا. وأما أن يأكل الشيء فيه دوده، عن كثير من الفواكه التي تتأخر إما يكون فيها سوس أو يكون فيها دود، وكذلك الجبن يكون بعضه فيه دود، وكذلك أيضا الخل يكون بعضه فيه دوده يعني دود الخل، فإن هذا لا حرج فيه. وأما إذا كان الدود منفردا فإنه يدخل فيما تقدم لكم ذكره من المسائل، يعني إن كان ضارا نعم فإنه لا يجوز، وعندهم إنه خبيث لأن العرب تستخبثه، لأن العرب تستخبثه. لكن لو قال أن الأطباء إن الدود هذا ليس فيه ضرر، يعني الدود لو كان منفردا ليس فيه أي ضرر، نعم، ودرسوا ما يتكون منه وأنه لا يؤثر، فإنه لا حرج فيه ولو كان منفردا. إذن المذهب أنه يجوز أن يأكل الجبن ونحوه ولو كان فيه دود، ودوده تبع له. وقال بعض الحنابلة، يعني فهي مسألة أخرى، إنما يضر كثيره فإن قليله يحل، يعني بمعنى أنه لو قدر، قلنا لكم أن الخبث هو الضرر، فلو قدر أن هذا الشيء لا يضر قليله لكن كثيره يضر، يعني إذا أكل منه قدرا كثيرا ضر، وإذا أكل منه يسيرا فإنه فإنه لا يضر، فإنه لا يضر. فهذا نعم، فهذا لا شيء فيه. مثل أما يكون في الحمية يسمحون للمريض أن يأكل بقدر يسيرا مما يمنع منه المريض، فإن زاد ضره، فإن زاد ضره، فله أن يأكل هذا القدر، له أن يأكل هذا القدر اليسير. ثم قال: من حب وثمر وغيرهما، يعني من الطاهرات، وغيرهما يعني من الطاهرات. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره شيخنا شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أنه إذا خاف من الطعام أذى أو تخمة فإنه يحرم. إذا خاف من الطعام أذى أو تخمة فإنه يحرم. وهذا في الحقيقة فيه قوة، لأن مثل هذا يضر الأبدان، هذا يضر الأبدان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وفي الحديث: شر الطعام، وفي الحديث: ما ملأ ابن آدم شر طعام ما ولا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، من بطنه. مثل ذلك أيضا إدخال الطعام على الطعام إن كان يضر، وهكذا وهكذا. لا سيما في الحقيقة للمرضى، لا سيما للمرضى أو لمن تقدمت بهم السن ونحو ذلك، فإن مثل هذه الأمور تضر بأبدانهم. والشرع إذا كان يحرم المسائل وينص عليها لما فيها من ضرر الأبدان، فكيف نقول إن له أن يأكل من الطعام ما شاء وإن آذاه أو كان الطبيب يمنعه منه؟ فلا شك أن هذا مثل ذلك في التحريم. وعلى ذلك فإذا خاف من الطعام الأذى أو التخمة، يعني التخمة التي تضره، فإنه يحرم، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واعلم أن المشهور في مذهب أحمد أن ما يجهله العرب، أن ما يجهله العرب يعني لا يعرفونه من الطيور ومن الدواب، لا يعرفونه، يجهله العرب، ولم يرد في الشرع نص في حقه، يعني لم يجئ في الشرع له ذكر، فإنه يرد إلى أقرب الأشياء شبها به، يرد إلى أقرب الأشياء شبها به. فإن أشبه ما يحل وأشبه ما يحرم، قالوا فيحرم تغليبا للحظر، يحرم تغليبا للحظر. وما تقدم لكم من القواعد لا نحتاج معها إلى هذه المسألة، بل نقول إذا كان يأكل الجيف فيحرم، إن كان ضارا فإنه يحرم، إن كان خبيث فإنه يحرم. وعليك فما يجهله العرب نرجعه إلى ما تقدم من القواعد التي تقدم لكم ذكرها، والأصل هو الحل، لكن هذا هو المذهب، وأن ما يجهله العرب فإنه ولم يرد في الشرع له ذكر، فإنه يرد إلى ما يشبهه، يرد إلى ما يشبهه مما نعم جاء الشرع به، مما جاء الشرع به. ثم قال: ولا يحل نجس كالميتة والدم. كل ما هو نجس لا يحل، كالميتة والدم للآية، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. ما فيه مضرة فكذلك، مثل السم ونحو السم. الآن مثل الدخان، الدخان ضار، والآن الأطباء متفقون على ضرره، بل حتى الشركات التي تصنعه تلتزم بكتابة ذلك، فهو ضار قطعا، ولذا فإننا نقول إنه لا يجوز. فإن قال: وهل لي أن أشرب القليل منه كما ذكرتم قبل، فإن القليل لا يضر، فإن القليل لا يضر، كما يقول هذا بعض الأطباء، بعض الأطباء يقول: لا أنا أشرب قليلا منه. أنت تنهى المرضى، قال: لا أنا أشرب منه قليلا. نقول: لا، شرب القليل منه هذا النوع نعم ذريعة إلى شرب الكثير منه، لأنه مما يدمن عليه، هو ليس كما تقدم لكم ذكره في الشيء القليل الذي كثيره يضر وقليله لا يضر، قلنا إنه يجوز، لكن هذا شرب القليل منه ذريعة إلى شرب الكثير، لأن الشخص إذا وقع في شربه يبدأ يسيرا ثم إنه يزداد ولا يكاد يقدر على تركه، يعني يدمن عليه. ولذا فإن الدخان يحرم ولو كان الذي يشربه قليلا، يعني ولو كان شربه له قليلا. ثم قال: وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية. إلا الحمر الإنسية، الحمر الإنسية معروفة التي تركب، فهذه محرمة لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى يوم خيبر عن الحمر الأهلية وأذن في الخيل، وأذن في الخيل. قال: وأما حمر الوحش فإنها جائزة، كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين لما صاد للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما صاد حمارا وحشيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا. قال: وما له، ومنه المخطط المعروف، ومنه الذي فيه الخطوط، هذا من الوحشي. فما كان وحشيا، وحشي حتى في أكله، يأكل العشب، لأن صور الحمر الوحشية تختلف من بيئة إلى بيئة. فإذا كان مما يأكل العشب لا يأكل الجيف والأشياء النتنة فإنه يحل. وأما الحمار الأهلي حتى لو كان أهله لا يطعمونه إلا إلا برسيما، ما يقولون يحل لأنه لا يأكل الجيف، لا، هو مادته محرمة، مادته محرمة، يعني ولو كان أهله يطعمونه البرسيم. فالحمر الأهلية محرمة، وما قلنا أنه يحرم لكونه يأكل الجيف يعني بالنظر إلى أصله، بالنظر إلى أصله، لكن لو حبس فأطعموه البرسيم ونحوه وصار يأكل من الأعشاب ونحو ذلك فإنه يحرم. أما هناك نوع من الحمر، الحمر في طبعها لا تأكل الجيف إلا لضرورة، كما يأكلها الإنسان للضرورة، يعني في طبع هذه الحمر وهي الوحشية أنها في طبعها وخلقتها أنها لا تأكل، يعني أنها لا تأكل الجيف وإنما تأكل العشب. فهذا النوع منه المخطط هذا جائز لا حرج فيه، لكن الحمار الأهلي لو أنه توحش صار في البراري يأكل العشب فهو محرم. والحمار الوحشي لو أنه تأهل ووضع في البيوت فإنه يحل، يبقى على أصله، فالأمر راجع إلى أصله. قال: وما له ناب يفرس به، تقدم، غير الضبع. يقول غير الضبع، الضبع يحل لأنه صيد. فقد روى الخمسة بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الضبع أصيد هو؟ قال: نعم. فقيل له: أفنأكله؟ قال: نعم. قيل له: سنة؟ قال: نعم. قيل له: سنة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. والحديث رواه الخمسة بإسناد صحيح. وقول المؤلف هنا غير الضبع مشكل، يعني الاستثناء مشكل، فالمؤلف كأنه يقول إن ما له ناب يحرم باستثناء الضبع فإن له نابا ويحل. والصواب أن الضبع أسنانه كالصفيحة فليس له ناب، ولا يفترس غالبا، لا يفترس إلا عند الضرورة، عند الضرورة أو عندما يهاجم، وإلا فإن الأصل فيه عدم الاعتداء، يعني الأصل أنه لا يفترس، لا، يعني ليس من عادته الغالبة الاعتداء، ولكن قد يفترس، لا سيما إذا هوجم أو جاع أو نحو ذلك. وأيضا يعني أسنانه كالصفيحة فليس له ناب. قال: كالأسد والنمر والذئب والفيل، جميع ما يذكره المؤلف من الأمثلة في هذه المسألة وغيرها يرجع فيه إلى تحقيق المناط، يعني العلة، هل في هذه العلة أم لا. عندما نأتي للأسد ننظر هل له ناب أم لا، له ناب قطعا، وهكذا ما يذكره بعد. والفهد والكلب والخنزير وابن آوى. ابن آوى الخنزير سواء له ناب أم لم يكن له ناب، فالنص يعني النص في تحريمه، وهو خبيث المطعم ضار المطعم. وابن آوى نعم كلب بري، وابن عرس يشبه الفأرة، والسنور يعني الهرة، والنمس والنمس والقرد والدب. النمس هذا أيضا محل خلاف، إذا أتينا إلى تحقيق المناط فيه فإنه الذي يعرفونه يقول إنه ليس له ناب يفترس به ولا يأكل الجيف، وإنما يأكل جمار النخل، يعني يكون في الجبال التي فيها النخيل ونحو ذلك من الأشجار ويأكل من جمارها ولذا الذي يترجح أن النمس له شوك، النمس يطلق هذا الشوك، يعني إذا هوجم أطلق من هذا الشوك. فهذا النوع نعم فهذا النوع لا شيء فيه، ويتداوى الناس يعني أو بعض الناس بكبده من الربو، بكبده من الربو، يعني يكون الكبد بعضهم يتداوى بالدم، والدم حرام أن يتداوى به فإن شرب الدم محرم، لكن الكبد يتداوى بعضهم بكبده. والمعروف عند من يصيده من الناس أنه لا يأكل الجيف وأنه لا يفترس. قال والقرد والدب. قال وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والباز والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة. وما يأكل الجيف، ما يأكل الجيف يقول كالنسر والرخم واللقلق الذي يأكل الحيات والعقعق والغراب الأبقع، تقدم في الغراب الأبقع، هذه كلها من الطيور التي تأكل الجيف، هذه كلها من الطيور التي تأكل الجيف، بعضها يعني مما هو مشهور وبعضها غير مشهور. الغراب الأبقع والغدافي وهو غراب أيضا، وهو أسود صغير أغبر يعني لونه كالغبرة، والغراب الأسود الكبير الذي يفقع عين الدجاج ونحوها، الغراب الأسود الكبير، هذه كلها لا تحل لأنها تأكل الجيف. ولم يذكر غراب الزرع لأن غراب الزرع لا يأكل الجيف، لأن غراب الزرع لا يأكل الجيف فيحل، فليس كل غراب محرم. هذه أنواع ثلاثة من الغربان التي تحرم. قال وما يستخبث، من الذي يستخبثه؟ لا أن أن أن أن النمس، النمس نعم نعود إلى ما تقدم، السنور قال والنمس، النمس هذا محرم له ناب، أنا سيأتي أنا أريد النيس، نعم نعم النمس، النمس محرم لأن له نابا، لأن له نابا، فالنمس محرم لأن له نابا. قال وما يستخبث، وما يستخبث كالقنفذ، يقول القنفذ يستخبث، إذن هنا نرجع إلى الاستخباث، استخباث من؟ يقول العرب، هنا استخباث العرب، فما يستخبثه العرب، يستخبثه العرب كالقنفذ، القنفذ لا أحد يكاد يصيده في الحقيقة، ولذا تأخذه الحدأة أو بعض الطير ويرفعه فوق حتى يرميه على الأرض، فإذا رماه على الأرض خرج رأسه وهو في الهواء مرمي، يخرج رأسه فيموت، وإلا فإنك تأخذه وتضربه لأنه يتدور كأنه كرة، يتدور كأنه كرة والشوك هكذا. يقول القنفذ يستخبثه العرب، هنا ننظر هل فيه ضرر أم ليس فيه ضرر، يرجع في ذلك إلى الأطباء. يقول هنا كذلك والنيص، النيص هذا الكلام فيه الذي تقدم، النيص يكون له مثل الشوك يرمي به، والنيص الراجح أنه يحل، واستخباث العرب لا يضر ولا يعرف لا بأن له، بأنه يأكل الجيف ولا بأن له يعني ناب يفترس به، بخلاف النمس، بخلاف النمس. أما النيص وهو الذي يتداوى كما ذكرت لكم سابقا بكبده نعم من الربو وهو نافع فهذا لا بأس به، وأما شرب دمه فإنه محرم. مثل ذلك أيضا القنفذ، بعضهم يشرب دم القنفذ للعلاج من الربو وهذا محرم، وهذا محرم لا يجوز. والفأرة، الفأرة من الفواسق، والحية، الحية تأكل الجيف، والحشرات كلها، والوطواط، الوطواط هو الخفاش، وما تولد من الخفاش، الخفاش كذلك محرم وهو ينقل الأمراض وهو ضار. قال وما تولد من مأكول وغيره كالبغل، تولد من مأكول ومن غير المأكول كالبغل، هذا تغليب لجانب الحظر. نعم. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن خلافا للجمهور فهو من المفردات، أن الجلالة وهي التي أكثر أكلها من النجاسة، التي أكثر أكلها من النجاسة تسمى بالجلالة، من الدجاج والغنم والبقر والإبل وغيرها تسمى بالجلالة، أنها لا تحل، لما ثبت في سنن أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة ونهى عن ألبانها، فلا يحل أكل لحمها ولا شرب لبنها وكذلك بيضها، وكذلك بيضها لهذا الحديث، وهذا هو الراجح، هذا القول هو الراجح لثبوت هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنها تأكل النجاسات، فإن حبست ثلاثا لا تأكل إلا طيبا، تأكل الطيب فقط فإنها تحل، كما صح بذلك الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في مصنف ابن أبي شيبة. وهناك رواية عن الإمام أحمد أن الدجاجة تحبس ثلاثا، وأن الشاة تحبس سبعا، وأن غيرها وأن غيرهما يعني من الإبل والبقر أنها تحبس شهرا، أنها تحبس شهرا، ويرجع إلى أهل الخبرة في ذلك، يعني في الوقت الذي يكفي لذهاب هذا الدم النجس المتحلل، وهو والدم نجس مطلقا، لكن هذا الدم النجس الذي يحمل هذه النجاسة الضارة، هذه النجاسة الضارة، لكن المذهب أنها تحبس ثلاثا مطلقا سواء كانت دجاجة أو غيرها، يعني يكفي أن تحبس ثلاثة أيام. وأثر ابن عمر المتقدم في الجلالة أنها تحبس ثلاثة، فيكفي ثلاثة أيام، لكن في غير الدجاجة إن كان مثل ذلك مثل هذه المدة لا تكفي في أن يطيب لحمها فإنه يزاد في ذلك. وينهى كذلك عن ركوبها نهي كراهية كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. وهل يجوز أن نطعم ما لا يؤكل من الحيوان ولا يشرب لبنه أن نطعمه النجاسة؟ الجواب لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يعني يجوز. فلو أطعم مثلا صقره الذي يصيد به أطعمه، أو كلبه الذي يصيد به أطعمه شيئا من الميتة، ميتة الدجاج أو ميتة شياه أو نحو ذلك، فلا حرج في ذلك. هذا هو المذهب، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل. ثم قال وما عدا ذلك فحلال، ما عدا ذلك فحلال، لأن الأصل هو الحل، كالخيل وبهيمة الأنعام، كالخيل خلافا لأبي حنيفة، والإمام أبو حنيفة استدل بالآية والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قال ولم يذكر الأكل. والجواب أن الحديث في الصحيحين الذي فيه الإذن بأكل لحم الخيل، وأما الجواب عن الاستدلال بالآية فيكون من وجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل اكتفى بذكر الزينة والركوب ولم يذكر الأكل لأنها اقترنت بما لا يؤكل، وهي البغال والحمير، وهي البغال والحمير، فلما اقترنت بالبغال والحمير ذكر ما يستفاد من هذه المجموعة، يعني بمجموعها من هذه المجموعة، ولم يذكر يعني تفرد الخيل بالأكل، وجاء ذلك في السنة، فيكون الأكل مسكوت عنه، يكون الأكل مسكوتا عنه. والوجه الثاني أن الغالب في الخيل هو الركوب والزينة، وأما الأكل فإنه قليل، الأكل قليل، الغالب أن الناس ينتفعون بها حتى تموت، وهي تركب، وهي تركب، فتتخذ في الغالب للزينة والركوب. قال: وبهيمة الأنعام إجماعا، والدجاج كما جاء في الصحيحين، والوحشي من الحمر والبقر كما تقدم، والظبا والنعامة والأرنب وسائر الوحش كالزرافة، كل ذلك جائز. ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع، إلا الضفدع، فالضفدع لا تحل، لما جاء في أبي داود والنسائي أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وجعلها في الدواء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، فالضفدع هذه لا يجوز قتلها، فتدخل في القاعدة التي تقدم لكم ذكرها. قال: والتمساح والحية، يعني تمساح البحر وحية البحر، أما جميع ما في البحر فهو حلال إلا الضفدع للحديث. قال: والتمساح، والتمساح والحية خلافا للشافعية، فالشافعية ذهبوا إلى أن التمساح وكذلك حية البحر تحل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ميتته مفرد مضاف يفيد العموم، وهذا القول أصح. أما الحنابلة فقالوا إن التمساح له ناب يفترس به، وأن الحية تعدو وتأكل الجيف، فنقول هذا حيوان بحر، وأما ما جاء فيه الحديث فهو حيوان البر، فهو حيوان البر، أما حيوان البحر فيدخل في عموم الحديث المتقدم. إذن كل ما يكون في البحر فهو حلال، حتى سمك القرش الذي يعني يقتل حتى الإنسان، وقد قال ابن حامد من الحنابلة: إلا الكوسج فإن له منشارا، فإن له منشارا يقطع به، يقطع به، فهذا الذي له منشار الذي يظهر أنه هو القرش، أنه هو القرش، فعند ابن حامد لا يحل. والصحيح أن جميع ما في البحر أنه أنه حلال، لأن مادته تختلف. قال: ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه، ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه، هنا قوله حل هذا يقابل الحرمة، وإلا فإن العلماء يرون أنه يجب عليه، هذا باتفاق العلماء، يجب على المضطر أن يأكل الميتة لينقذ نفسه من الهلكة، لينقذ نفسه من الهلكة، فهذا واجب، هذا واجب، فيجب عليه ذلك. قال: حل له، يعني هذا من باب المقابلة، حلال وحرام، ثم الحلال منه ما هو واجب ومنه ما ليس واجبا، هذا من الحلال الواجب. قال: حل له منه ما يسد رمقه، لأن الله جل وعلا قال: فمن اضطر غير باغ، غير باغ أي غير طالب له مريد، يعني ليس أكله لشهوة وطلب، ولا عاد، يعني لا يتجاوز قدر الضرورة، لا يتجاوز قدر الضرورة، ولذا قالوا هنا ما يسد رمقه فقط، ما يسد رمقه لقوله جل وعلا ولا عاد، لأنه إذا زاد فقد اعتدى، فقد اعتدى، يعني تجاوز، ولا عاد غير باغ أي غير طالب لأكله، غير طالب لأكله، راغب في ذلك، ولا عاد غير متجاوز للقدر الذي تزول به الضرورة وهو سد الرمق، وهو سد الرمق. وله أن يتزود، له أن يتزود، لأن التزود ليس بأكل. يقول أريد أن أتزود منه، أخاف، يعني أخاف أن لا أجد طعاما في الطريق، لا أجد طعاما في الطريق، فله أن يتزود. إذن يأكل بقدر سد الرمق. وعند الموفق أن له أن يشبع إذا كان يغلب على ظنه استمرار الضرورة، يعني الضرورة مستمرة، يعني ما يرجو قرب زوال، مثل يعني يرجو أن يكون ما وراء هذا المكان أناس يصل إليهم، يعني في مكان بعيد، يعني يغلب على ظنه أن تستمر الضرورة، أن تستمر الضرورة. فإذا كان يغلب على ظنه أن تستمر الضرورة فإن له أن يأكل حتى يشبع، وهذا فيه قوة. قال: ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه، حل له منه ما يسد رمقه. قال: ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، مع بقاء عينه، يعني اضطر إلى مال غيره، مثل اضطر إلى مثلا إلى خيمة، أو اضطر إلى فراش، إلى غطاء من البرد، أو ثوب يتغطى به من البرد، أو اضطر إلى دلو يخرج به الماء، أو استسقاء ماء ونحوه، وجب بذله له مجانا، الواجب أن يبذل له ذلك مجانا. يعني إنسان مضطر مر على أهل بيت شعر مثلا في البر، وطلب منهم بطانية، قال: أنا انقطع، أن يعطوني بطانية تغطى بها، أريد أن أنام. فيلزمهم أن يعطوه. أو قال: أريد أن تعطوني دلوا، أريد أن تعطوني دلوا. أو مرت سيارة كذلك، فيلزمه أن يحمله، لأن عينه تبقى، العين باقية. ولذا قال هنا: ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، العين باقية، لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له. فإن اضطر إلى طعام، الطعام لا تبقى العين، أو إلى شراب، فيجب بذله له. قال الفقهاء: بعوضه، يعني بثمنه، من غير أن يزيد عليه في الثمن، ما يرفع الثمن، بثمنه، بقيمته، نعم بقيمته. واختار شيخ الإسلام أنه يجب، وتلميذه ابن القيم، أنه يجب أن يبذل له مجانا إن كان فقيرا، إن كان فقيرا فيبذل له مجانا، لأن إنقاذ النفس المؤمنة من الهلكة واجب، لأن إنقاذ النفس المؤمنة من الهلكة واجب. فإن اضطر إلى الطعام، اضطر إلى الطعام ووجد عند غيره طعاما، لكن هذا الرجل الذي عنده الطعام هو مضطر له أيضا، أو يخاف أن يضطر إليه، فهو أحق به. يعني ما يقول له: أعطني الطعام، لكن أنا كذلك، أنا مثلك مضطر، أحتاج إلى الطعام، نعم معي طعام يكفيني، فلا يجب عليه أن يبذله له، فهو أحق به. بل ليس له كما هو المذهب أن يؤثره به، ليس له أن يؤثره به، لأنه ليس له أن ينفعه وأن يضر، ليس له أن يدفع الضرر عنه بما يلحق به هو الضرر. وعند ابن القيم أن له ذلك، وأن هذا هو أعلى الجود، أن أعلى الجود أن يجود بنفسه. فهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى، وأن هذا هو غاية الجود. وهذا فيه نظر لما تقدم، لأن الآن هو بين أحد أمرين، إما أن يختار بقاء نفسه أو بقاء غيره، ولا شك أنه مأمور في الشرع بحفظ نفسه حفظا مقدما على حفظ غيره. لكن كما قال الشيخ رحمه الله الشيخ محمد، لو كان غيره أنفع لأهل الإسلام، مثلا تكون هناك يعني شربة ماء معه وبجواره قائد جيش المسلمين مثلا، أو بجواره أحد مما له نفع عظيم لأهل الإسلام، فكونه يقدمه لما في ذلك من كونه أنفع لأهل الإسلام، فإن هذا يعني فيه قوة. وإلا فالأصل أن لا نقدم إلا النفس، ليس له أن يؤثر على نفسه بهذه الصورة فيهلك غيره، نعم، وفيهلك هو وينجو، نعم، وينجو غيره، فيهلك هو وينجو غيره، هذا ليس له ذلك. وأما عند ابن قيم رحمه الله فإن هذا هو غاية الجود. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.